قوله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مناسبة هذه الآية أيضا بما قبلها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ماذا عن هذه المناسبة؟ هو قال فلا تدعوا مع الله أحدا، الآية السابقة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني إذن هو استجاب لله، قام يدعوه، يدعونه بمعنى يعبده، يعبده أيضا. إذن لما قال فلا تدعوا مع الله أحدا يعني معناه تدعوه تعبدونه فقط، هو قام يدعو، إذن واستجاب لله الرسول صح، استجاب صح. إذن هذه تدل على أن أنه استجاب لله فقام يدعوه، قام يعبده. طب اختيار عبد الله، عبد الله من النبي عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قال عبد الله ولم يقل النبي أو الرسول كعادته بالقرآن، مع أن القرآن استخدم النبي والرسول أيضا؟ هو قال كادوا يكون عليه لبدا. عبد الله هذه الكلمة ليس مما ينكره الكفار، هو عبد الله ولا غير عبد الله كلهم عباد الله، هل ينكره أحد؟ هل ينكر أحد أن محمد هو عبد لله؟ لا، لا ينكر طبعا، هم كلهم هم نفسهم عبيد الله ولا لا ينكرون صحيح. ذلك؟ لا، لو قال الرسول ربما ينكرونها، مو ربما ينكرون، ما انكروا أكيد ينكرونها، لو قال النبي لا يقبلونها. طيب هو عبد الله يدعو الله، الله هم ربهم وهو عبد العباد يعبده، لماذا زحموا عليه وآذوه؟ الله ما أكبر، ما المسوغ، ما المبرر؟ هل آذاكم؟ هل تعرض لكم؟ هل تنكرون عليه شيئا مما فعل؟ عبد الله يدعو الله، إذن لماذا ازدحمتم عليه وآذيتموه وكنتم عليه لبدا؟ يعني هو قال تبارك وتعالى عبد الله حتى يتقرب إليهم مثلا في لغة الخطاب، يعجب من فعلهم، لماذا أنتم ازدحمتم عليه؟ لم يقل الرسول، زين عبد الله يعبد الله، هل في هذا استنكار؟ هل ينكره أحد؟ هل تنكرونه أنتم؟ حتى هم قالوا إنما نعبدها لتقربنا إلى الله. طيب وهذا عبد الله، لماذا ازدحمتم عليه؟ منطق صحيح. وبعدين هو ما قال هذا يعني يدعوهم، قال يدعوه، أليس كذلك؟ بلى، لم يقل يدعوهم، لم يتعرض لهم. الله أكبر، لم يقل رسول صحيح. لم يقل نبي، لم يقل يدعوهم. طيب لماذا ازدحم؟ لماذا تؤذونه؟ طب لبدا بمعنى ماذا؟ مجتمعين، تلبد بعضهم على بعض، عن ازدحموا عليه. يا لطيف، إيه لا طبعا، التشبيه عجيب. نعم، بس لكن الآية القرآنية قالت كادوا، كادوا قارب فعل الشيء ولم يفعل، ازدحموا يعني، لكن لم يتلبدوا عليه فعلا هكذا، وإنما اجتمعوا عليه. اجتمعوا عليه إيه؟ لكن هنا دكتور فضل نلمح مثلا استخدام القرآن الكريم لتخصيص الدلالة في بعض المفردات مثل يدعوه فلا تدعوا، خصصة بمعنى العبادة، هل اللغة العربية تعرف دعا بمعنى عبدة؟ هو الدعاء يأتي بمعنى العبادة، يأتي دعاء، لأن في أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لنا. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وأظن ومن يستنكر عن كذا في أيضا، يعني تخصيص مثلا هو في يعني يأتي يعبده بمعنى يدعوه، يدعوه بمعنى يعبده، دعاه ربه يعني يأتي بمعنى عبده في القرآن. نعم نعلم، لكن اللغة العربية أيضا تأتي، أم هذه من خصوصيات استعمال القرآن الكريم داخل سياق الآية القرآنية في حد ذاته؟ هو السياق طبعا ده شك ظاهر فيها، لكن أيضا في اللغة هكذا، يدعوه بمعنى يعبده تأتي. جيد. ثم من ناحية أخرى فضل. يعني هو ربنا قال لما قام عبد الله، هو عبد الله ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان لما يقول أنا عبد الله هذا تواضع ولا لا؟ صحيح، عندما يقول ذلك عن نفسه. نعم، ربنا لما يضفي كلمة يقول عبده أو عبد الله تكريم، الله تكريم، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا، لما ذكر فأوحى إلى عبده ما أوحى، يا سلام، نوح قال إنه كان عبدا شكورا، قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه وأنه من عبادنا. هذا من الله سبحانه وتعالى تكريم. تكريم. يعني في سبحان الذي أسرى التكريم. تكريم. تكريم. ولذلك لاحظ هو يقولون لما قال سبحان الذي أسرى بعبده، لما ذكر كلمة عبد. نعم. عرج به إلى السماوات علا إلى سدرة المنتهى. لما ذكر موسى باسمه. قال خر موسى صاعقة. الله، صورة جميلة. لاحظ. لما ذكره بالاسم قال خر صاعقة. خر موسى صاعقة. ولما ذكره بالعبودية عرج به إلى سدرة المنتهى. وكأن مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى عظيم، مقام عظيم. نعم سبحان الله. أحسنت، بارك الله فيك. طب هذا كلام من؟ وأن المساجد لله وأنه لما قام عبد الله، كلام الجن أم مما أوحي إليه؟ هذا ليس كلام الجن، مما أوحي إليه.